لمحاذاة دار بني عبان، يعني لأن الصفا والمروة كانت خارج المسجد، وكان حولها دور وأزقة وكذا، يعني لا تزال موجودة، لم يكن يعني بناء المسجد لم تكن التوسعة للمسجد الحرام يعني وصلت إلى أن يدخل فيه الصفا والمروة ويصبح يعني داخلا في أسوار المسجد، لكن في ذلك الوقت كان يعني الصفا والمروة يعني محاذية لدور وأزقة، فكان إذا وصل إلى يعني يمشي يظل ماشيا حتى يصل إلى دار بني عباد، فيبدأ الهرولة لغاية ما يصل إلى محاذاة زقاق بني أبي حسين، فهنا تنتهي الهرولة ثم يواصل المشي إلى المروة. وهي الآن يعني العلامات التي علمت بعد ذلك بأنوار خضراء وعلامات يعني في مكان المسعى المعروف. طيب. ثم ذكر هنا في الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعة. خب اللي هو الرمل، اللي هو الإسراع في المشي، يعني السرعة في المشي لها درجات عند العرب، فهناك يعني الخبب وهناك الرمل وهناك الهرولة وهناك، فدرجات كلها في الإسراع في المشي. فبالنسبة للطواف بالكعبة ففي الأشواط الثلاثة الأولى، في بعض الأحاديث أنه رمل في الأشواط الثلاثة الأولى، في بعضها خب في الأشواط الثلاثة الأولى، والخبب والرمل معناهما متقارب يعني درجة من درجات سرعة المشي التي يكون فيها يعني هيئته كهيئة المسرع، لكن يعني ليس هناك يعني سرعة ملموسة يعني في، لكن هيئته كهيئة المسرع، فهذا يسمى خببا أو رملا. ومشى أربعا، قال وكان يسعى، هذا في الطواف بالكعبة، قال وكان يسعى بطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة، يعني بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة، فكان إذا وصل إلى بطن المسير هذا الموضع الذي كان يسعى فيه، والسعي أيضا هو من الإسراع في المشي، الإسراع في المشي يعني يسمى سعيا وهرولة ورملا وخببا، يعني كلها هي درجات في سرعة المشي. طيب هنا الشارح رحمه الله يقول باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة أي في كيفيته، وقال ابن عمر، ثم ذكر هنا الإمام بخير وهو معلقا يعني بغير إسناد، وبعدين الشارح ذكره، الشارح هنا ذكره موصولا، قال وصله الفاكهي من طريق ابن جريج قال أخبرني نافع قال نزل ابن عمر من الصفا، نزل ابن عمر من الصفا يعني صعد أولا عند الصفا ثم نزل من الصفا حتى إذا حاذ باب بني عباد سعى، يعني بدأ اللي هي الهرولة الإسراع في المشي عندما صار بمحاذاة باب بني عباد اللي هي حاليا اللي هي العلامة الخضراء الأولى أو الأضواء الخضراء الأولى. قال حتى إذا انتهى إلى الزقاق الذي يسلك بين دار بني أبي حسين ودار بنت قرظة، يعني انتهى انتهت الهرولة وعاود المشي. ثم ساق يعني عدة روايات بهذا المعنى، ثم قال والعلمان اللذان أشار إليهما معروفان إلى الآن. ثم نقل من طريق أبي الطفيل قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السعي فقال لما بعث الله جبريل إلى إبراهيم عليه السلام ليريه المناسك عرض له الشيطان بين الصفا والمروة فأمر الله أن يجيز الوادي، يعني أمره الله أن يجيز الوادي، قال ابن عباس فكانت سنة. وسيأتي في أحاديث الأنبياء، وهذا كتاب من كتب صحيح الإمام البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، أن ابتداء ذلك كان من هاجر عليه السلام، لما ترك إبراهيم مع ابنها إسماعيل عليهم السلام في مكة بواد غير ذي زرع، فلم تجد ماء معطش ولده، فصعدت فوق الصفا تلتمس ماء وتبحث حولها فلم تجد، فنزلت، فلما صارت ببطن الوادي هرولت، ثم صعدت إلى المروة وجعلت تنظر هل من غياث أو، فلم تجد أحدا فنزلت، وتكرر ذلك. ففيه أن ابتداء ذلك كان من هاجر عليه السلام، أنها كانت يعني في بطن الوادي كانت تهرول، لأن المنطقة هذه مستوية يعني، لكن الباقي فيه صعود وهبوط، فكان طبعا الآن مع التوسعات يعني كله صار طريقا مستويا ممهدة، لكن صار يعلم بالعلامات يعني، لكن سابقا كان هناك يعني منحدر لغاية بطن الوادي يكون مستويا وبعدين يبدأ الصعود. فالموضع الذي فيه الهرولة اللي هو هذا الموضع الذي يعني كان بطن الوادي سابقا. وروى الفاكهي بإسناد حسن عن ابن عباس، والفاكهي هذا من حفاظ الحديث من الأئمة في القرن الثاني، له كتاب اسمه أخبار مكة، في القرن الثالث ممكن له كتاب اسمه أخبار مكة، يروي بسنده الفاكهي والأزرقي، يعني حافظان من حفاظ الحديث لهما كتابان عن أخبار مكة، يعني يرويان ما يتعلق بمكة من الأخبار. فروى بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذا ما أورثتكموه أم إسماعيل. قال: وسيأتي حديثه في آخر الباب في سبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بعدين قال: أورد أربعة أحاديث، الحديث الأول حديث ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خبى ثلاثة، وكان يسعى ومشى أربعا، هذا في الطواف كما ذكرنا. وبعدين وكان يسعى بطن المسير، هنا يشرح يقول أي المكان الذي يجتمع فيه السير، وقوله بطن منصوب على الظرف، وهذا مرفوع عن ابن عمر، يعني ابن عمر روى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن المصنف بدأ بالموقوف عنه في الترجمة لكونه مفسرا لحد السعي، يعني تلاحظون في الترجمة لعنوان الباب فيه أثر الموقوف، أن ابن عمر كان يبتدئ السعي من دار بني عباد وينتهي عند زقاق بني أبي حسين، فقال ابتدأ بالموقوف لأنه فيه تفسير وتوضيح للموضع التحديد الذي يكون فيه الهرولة أثناء السعي بين الصفا، ثم ذكر الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك. إذن ابن عمر كان يفعل هذا اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر الآية هو في قبلها هنا قال: فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن. هذه مرت بنا في هذا الحديث، مر بنا في باب سابق، وخلاصته أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مذهبه استحباب تقبيل الحجر الأسود حتى لو زوحم عليه، يعني حتى لو زوحم عليه فكان يزاحم يعني حتى يقبل الحجر الأسود ولا يبالي يعني حتى لو جرح من شدة الزحام، فكان يزاحمه حتى يصل إلى الحجر ويقبله ويرى ذلك يعني رضي الله عنه، لأنه غيره من الصحابة كانوا يوصون إذا زحم الإنسان أن يتركه وأن يكتفي بالإشارة من بعيد، لكن ابن عمر رضي الله عنه كان يزاحمه حتى يصل إلى الحجر. ومر بنا لما سأله الرجل اللي هو لما سأله عن تقبيل الحجر، فقال يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر واستلمه، فأعاد عليه السؤال قال: أرأيت إن زوحمت؟ تذكرون؟ قال: أرأيت إن زوحمت؟ قال: دع أرأيت في اليمن. قال بعض الشبه قالوا لعل السائل كان يمنيا، قال: دع رأيت في اليمن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر ويقبله، فيقول يعني السؤال عن تقبيل الحجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه ويقبله. وهو كان يفعل يعني مثل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أرأيت إن سوحبت؟ قال دع أرأيت في اليوم، لا تقول أرأيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله، استلمه وقبله. فكان هذا مذهبه رضي الله عنه. لكن ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يعني إن سوحبت يعني فلا تزاحمه، وخاصة للنساء وكذا يعني أيضا. فهنا يقول هل كان عبد الله يمشي يعني لا يرمل في الطواف في بعض الأحيان؟ فيقول فقط يعني إذا زوحم فعجز عن الإيه عن الرمل فكان يمشي، يعني لأنه كان يحب استلام الحجر الأسود فيقترب منه، فربما زوحم فهذا الذي كان يمنعه أحيانا من الرمل، لكن إذا لم يزاحم كان يرمل يعني. وهذا يعني في السنة هي الرمل في الأشواط الثلاثة دي الأولى في طواف القدوم، إلا إذا زحم الإنسان فلم يتمكن من الرمل فيمشي. طيب، وأورد هنا قال الحديث الثاني في طواف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة. أيضا هذه الأحاديث مرت بنا من قبل، اللي هي خلاصتها يعني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل يعني قدم للحج أو للعمرة وطاف بالكعبة، لا هنا الكلام عن عمرة، يعني الكلام عن العمرة خاصة ليس عن الحج، الكلام عن العمرة. رجل قدم للعمرة وطاف بالبيت سبعة أشواط ولم يسعى بين الصفا والمروة بعد، يعني لأن أعمال العمرة اللي هي الإحرام من الميقات ثم الطواف بالبيت سبعة أشواط ثم السعي بين الصفا والمروة ثم الحلق أو التقصير. فإذا حلق أو قصر هنا يكون قد تحلل من الإحرام، وله حينئذ يعني مباشرة النساء وكذا لتكون محظورة عليه وقت الإحرام، فإذا تحلل حل له ذلك. فهنا السائل يسأل، يقول يسأل عبد الله بن عمر عن رجل يعني قدم للعمرة أحرم من الميقات وطاف بالكعبة سبعة أشواط ولم يسعى بين الصفا والمروة، فيأتي امرأته هل يتحلل بمجرد انتهاء من الطواف ويحل له أن يأتي امرأته؟ فابن عمر رضي الله عنه أجابه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة وقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني لم يكن هناك فاصل بين الطواف والسعي غير صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم، لم يفصل بشيء آخر. فإذا مسألة أنه السائل يسأل أنه يفصل بين الطواف والسعي بمباشرة المرأة، وقال هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد قرأ الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني افعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، طف وبعدين صلي ركعتين ثم اسعى بين الصفا والمروة ولا تفصل إيه بشيء آخر. ثم إن السائل يعني سأل بعد ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يعني هنا عمرو بن دينار رحمه الله سأل ابن عمر، ثم سأل بعد ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. سأل نفس السؤال، قالوا لا يحل الرجل أن يقرب امرأته إذا طاف بالبيت في العمرة حتى يسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل يعني بعد ذلك ويحل. وذكر كلام ابن عمر أيضا لما يعني رواية أخرى لنفس الحديث، قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى وقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذكر حديث أنس أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، وهذا أيضا مر في باب سابق، حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طيب، هنا الشارح رحمه الله يعني يعلق على هذه الأحاديث يقول وقد تقدم في باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبوعه ركعتين قال شيخنا ابن الملقن هنا قال صاحب المحيط من الحنفي: لو بدأ بالمروة وختم بالصفا أعاد شوطا. يعني هنا لاحظ الإمام البخاري طريقته في الاستدلال، إنه يريد يعني إيه، يعني كرر الأحاديث التي فيها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في تلاوة الآية، استدلال الصحابة يعني بفعل النبي عليه الصلاة والسلام على أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يفعل يعني. فهنا نأخذ منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعني يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة ويسعى في موضع معين بينهما، أن هذه الأمور كلها تفعل كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن الإمام البخاري يقول هذا يعني هو الإيه المختار، والذي يعني عليه ينبغي أن يعمل به في هذه المسائل الخلافية. فهنا مسألة عند الحنفية، يعني قالوا لو بدأ بالمروة وختم بالصفا، قال أعاد شوطا فإن البداءة واجبة. هنا في كتب الحنفية لو بدأ بالمروة وختم بالصفا قال أعاد شوطا، لأن الشوط الأول اللي هو من المروة إلى الصفا يكون غير محسوب، لأنه بدأ بداية غير صحيحة. فأول شوط صحيح اللي هو من الصفا، فبالتالي يعني إذا طاف سبعة أشواط هو في الحقيقة طاف ستة، لأن الشوط الأول منه لأنه كان باطلا. ثم صاحب المحيط يعني قال: ولا أصل لما قال الكرماني إن الترتيب ليس بشرط، ولكن تركه مكروه لترك السنة فيستحب إعادة الشرط. نقل هنا إيه؟ ربيع بينقل عن الملقن عن صاحب المحيط، فقال الكرماني وهذا فقيه حنفي يقول إن الترتيب ليس بشرط وإنما هو إيه سنة يعني. فقال هذا الفقيه الحنفي يقول يعني لو بدأ بالمروة وطاف سبعة أشواط فالطواف صحيح، لكنه يكون ترك سنة يعني، فلو أعاد شوطا يعني ليصحح الترتيب يكون أحسن وأفضل، لكن لا يرى أنه شرط ولا أن هذا يبطل الطواف. قال الحافظ ابن حجر يعلق على هذا، قال: قلت الكرماني المذكور عالم من الحنفية وليس هو شمس الدين شارح البخاري. يقول هناك اثنين كرماني، واحد اللي هو الفقيه الحنفي والثاني اللي هو شارح البخاري. قال: وإنما نبهت على ذلك لئلا يتوهم أن شيخنا وقف على شرحه ونقل منه. الشيخ ابن حجر هو ابن الملقن، هذا من شيوخ ابن حجر، فقال يعني شيء أن شيخه ابن الملقن لم ينقل من شرح الكرماني على البخاري، وإنما ينقل عن الكرماني اللي هو الفقيه. قال: فإن هذا الكلام ما هو في شرح شمس الدين، وشمس الدين شافعي المذهب يرى الترتيب شرطا في صحة السعد. شمس الدين الكرماني اللي هو شارح البخاري يقول هو شافعي المذهب ويرى الترتيب شرطا. الكلام المنقول عن الكرماني الذي يرى الترتيب مستحبا هذا فقيه حنفي آخر. حديث أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله في سبب نزوله، مر بنا من قبل. الحديث الأخير هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته، لأن المشركين قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، قالوا يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. هذا الكلام متى؟ في عمرة القضاء اللي هي في العام السابع الهجري. لو تذكرون يعني في السيرة النبوية المشرفة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد خرج مع أصحابه يريدون العمرة في العام السادس الهجري في شهر ذي القعدة، فصدهم المشركون عن البيت ولم يسمحوا لهم بالدخول، وكاد أن يحصل قتال بين المسلمين والمشركين، ولكن انتهى الأمر بصلح. يعني المشركون أخذ غلبهم يعني الكبر، وقالوا يعني كيف يدخل بدون إذن منا ويأتي هكذا يعني بدون تنسيق يعني مسبق، لا نسمح لهم بالدخول وكذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نحو 1500 من الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت الشجر. كانوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لو حصل قتال أن يقاتلوا في سبيل الله. فانتهى الأمر يعني بعد المفاوضات، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث عثمان رضي الله عنه ليفرض المشركين، والمشركون بعد ذلك بعثوا رسلا من عندهم، يعني سعيد بن عمرو واخرون الى النبي عليه الصلاه والسلام. انتهى الامر بالصلح الحديبيه، وكان من جنوده ان يرجع النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه في العام هذا، مع انه كان وصل الى الحديبيه وهي اخر قريه على حدود مكه، يعني اخر موضع في الحل على حدود مكه، ومع ذلك اصروا على منع النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه من دخول مكه، يعني استكبارا يرجعون الطريق كله 400 كيلو مره اخرى بغير عمره، رغم انهم وصلوا الى حدود مكه، وقالوا تريدون ترجعون تاتون في العام القادم في مثل هذا الوقت نسمح لكم بالدخول وكذا. فقبل النبي عليه الصلاه والسلام هذا الشرط ورجعوا في العام السابع. فقال المشركون يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني يثرب المدينه كان بها حمى، فقالوا سيكون بهم ضعف وكذا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال عليه الصلاه والسلام رحم الله امرا ارى المشركين اليوم من نفسه قوه، قال رحم الله امرا ارى المشركين اليوم من نفسه قوه، واتضع النبي عليه الصلاه والسلام حتى يبدو الكتف الايمن اللي هو يكون يعني جهه المشركين، والمشركون جلسوا عند الجبل يعني جبل ابي قبيس وكذا، وجعل النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه يطوفون حتى اذا كان بين المنطقه اللي هي بين المقام بين الركن اليماني والمقام، بين الركن اليماني والمقام هذه كانت لا يراها المشركون، يعني هذا الجزء لا يراه المشركون، فكان يعني هم كانوا في الجهه المقابله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وصل الى الركن اليماني المسافه اللي بين الركن اليماني والمقام مشى يعني، ثم اذا وصل الى المقام يعني رمل، وهذا في الاشواط الثلاثه الاولى، ثم مشى في الاربعه الاخيره، وكذلك سعى في موضع معين بين الصفا والمروه. فقال يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام سعى بالبيت، يعني والسعي هنا الاسراع في المشي، يعني رمل المقصود يعني رمل في الاشواط الثلاثه في وبين الصفا والمروه. ورد ايضا ان هذا الموضع يعني اللي هو بطن الوادي كان مكشوفا يعني للمشركين فيرون فيه المسلمين، فليري المشركين قوته. طيب قال فهنا الشارح يقول ايه، فهذا حديث ابن عباس قال والمراد بالسعي هنا شدة المشي، وتقدم القول فيه في باب بدء الرمل. وذكر أنه في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الركعتين بعد طوافه خرج إلى الصفا فقال أبدأ بما بدأ الله به، واستدل به على اشتراط البداءة أو البداءة بالصفا، ورواه النسائي بلفظ الأمر فقال ابدأوا بما بدأ الله به. قال تكميل، قال ابن عبد السلام العز بن عبد السلام رحمه الله قال المروة أفضل من الصفا. هذه يعني مسألة إيه؟ هل الصفا أفضل أو المروة؟ قال ابن عبد السلام المروة أفضل من الصفا لأنها تقصد بالذكر والدعاء أربع مرات، بخلاف الصفا فإنما يقصد ثلاثة. قال وأما البداءة بالصفا فليس بوارد لأنه وسيلة. يعني يقول تلاحظون أن الأشواط يعني يقول أول مرة عندما يأتي إلى الصفا ولا يأتي يعني متعبدا حين يصل إلى الصفا، يعني لا يكون مشيه يعني مشيه الى الصفا ليس جزءا من المناسك، يعني في المره الاولى يعني هو يمشي الى الصفا بس من باب الوسيله زي المشي الى المسجد وزي كده، يعني ليس جزءا من المناسك او العباده يعني، لكن طبعا له نيه، يعني الوسيله لها حكم المقصد من جهه الاجر والثواب، بس هي ليست مقصدا او ليست نسكا يعني، لكن النسك يعني بيبدا فيه من عند الصفا متوجها الى المروه، فالمروه مشيه اليها يعني مشيا معدودا يعني جزءا من النسك، فهذا يقع أربع مرات، يعني أربع مرات يقصد المروة وقصده إليها، يعني قصد أنه ماشي إليها يعني ساعيا بين الصفا والمروة في نسك وعبادة، فيقصد المروة أربع مرات. وأما الصفا فإنها تقصد ثلاث مرات من الأشواط السبعة، يعني بيبدأ من الصفا فينتهي إلى المروة، في المروة ينتهي عندها أربع مرات. أما الصفا فينتهي عندها ثلاث مرات، اللي هي بيكون فيها ماشيا من المروة إلى الصفا، يعني اتجاه المشي من المروة إلى الصفا هذا يكون ثلاث مرات، أما اتجاه المشي من الصفا إلى المروة هذا يكون أربع مرات. فقال المروة تقصد أربع مرات، وبعدين طبعا حتى لا يعترض عليه بالمرة الأولى، المرة الأولى عندما يمشي من بيته إلى الصفا، وبعد الطواف خارج من الكعبة إلى الصفا، هذا المشي يعني ليس نسكا، يعني ممكن بين الطواف والذهاب إلى الصفا ممكن يأكل، ممكن ينام، ممكن يتكلم، يعني ليس مشي نسك. فهو أربع مرات تقصد المروة، فالمروة تقصد أربع مرات والصفا ثلاث مرات، فقال إذن المروة أفضل. الحافظ ابن حجر يقول وفيه نظر، يعني لا يوافقه على هذا، يقول وفيه نظر لأن الصفا تقصد أربعا أيضا، أولها عند البداءة فكل منهما مقصود بذلك. يعني هو يرى نعم إلى كلام يقول ما يبرد أول مرة، ما هو يعني عندما يتوجه حتى لو ماشي من الكعبة إلى الصفا ويتوجه يعني متقربا إلى الله بتوجهه إليها، وبعدين يقف عندها ويدعو أيضا، يعني يقف حتى في المرة الأولى، فيصبح كل واحدة منهما وقف عندها أربع مرات ودعا عندها أربع مرات وقصدها أربع مرات. بس هو يعني بعد السنة هو يقصد أن المروة تقصد أربع مرات، يعني ماشيا ساعيا، يعني مشي نسك يعني، لكن الصفا تقصد ثلاث مرات مشي مشيا هو نسك، و يعني والمرة الأولى مشيا من باب الوسيلة، يعني ليس يعني متعبدا بالمشي، يعني شاف والله وسيلة لا حكم المقاصد. والوسيلة لا حكم المقاصد، نعم صحيح. قال وعند التنزل يتعادلان. قال الأول قال ويمتاز بالابتداء، هو رأيه أن الصفا أفضل، يقول لك لأنه إيه؟ كل منهما قصد أربع مرات، والصفا امتازت أنها ابتدئ بها. فالابتداء بها أصبح لها مزية، يعني كل منهما تساوية في هذا في أنها قصدت أربع مرات، والصفا فيها مزية زيادة أنها ابتدئ بها، فالابتداء بالشيء يعني فيه تفضيل له. قال وعند التنزل يتعادلان، يعني لو قلنا يعني أن المرة الأولى مثلا أضعف شوية في قصد الصفا، فحيعوضها أنها ابتدئ بها، فهذه تشيل ديت يعني شو، فيصبح الصفا والمروة. قال ثم ما ثمرة هذا التفضيل مع أن العبادة المتعلقة بهما لا تتم إلا بهما معا. نظر بعدين زيد يعني يقول لك مسألة يعني يسمونها ملح العلم، يعني ورد بعض العلماء يعني يبحثون مسائل كده يعني لا ينبني عليها عمل، لكن فقط يعني ملح العلم. يعني مرات يعني يبنون عليها مسائل ويقولوا أن رجلا حلف يعني أن المروة أفضل، حلف بالطلاق عشان تطبيق. هل ثبت الدعاء عند الهرولة بغفر ورحم ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه دعاء، يعني موقوف من دعاء ابن مسعود أنه كان يدعو يقول رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يفعل. الحمد لله.